فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع، إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه، هذا تمام الرواية. وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم. وتقرير السؤال أن يقال في البدعة مثلا إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص، فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه إذ هو في معنى الجائز، فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته، وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا النظر، بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع، والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه، وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهي عنه. وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله، وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على ألا زائد على ما كان، إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعله، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به، وذلك أن إذا نظرنا إلى المصالح فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذا الإحداث مصلحة أو لا، والثاني لا يقول به أحد، والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريع أو لا، ولا يمكن أن يكون آكد مع كون المحدثة زيادة، لأنها زيادة تكليف ونقصه عن المكلف أحرى بالأزمان المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل، ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم من حنيفية السمحة ورفع الحرج عن الأمة، وذلك في تكليف العبادات، لأن العادات أمر آخر كما سيأتي وقد مر منه، فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها، وعند ذلك يصير هذا الإحداث عبثا أو استدراكا على الشارع، لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث فالإحداث إذن عبث، إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة، وإن لم تحصل للأولين وحصلت للآخرين فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع يسبب للآخرين ما فات للأولين، فلم يكمل الدين إذن دونها، ومعاذ الله من هذا المأخذ. وقد ظهر من العادات الجارية لما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود مظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على تركه. قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية: الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين، يعني سجود الشكر فرضا ولا نفلا، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه. قال: واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح، إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبيع. قال: وهذا أصل من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، لأن لو أنزلنا ترك نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالسنة القائمة في ألا زكاة فيها، فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في ألا سجود فيها. ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة، لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق. وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة، من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجع كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها، وهو أصل صحيح إذا اعتبر، وضح به ما نحن بصدده، لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مستحسنا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قبل أن نبدأ بمدارسة هذا الفصل، لا يخفى عليكم أن هذا امتداد للباب الخامس الذي عقده الإمام الشاطبي عليه رحمة الله من جهة تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وبيّن أن البدعة الإضافية التي هي موطن الالتباس والاشتباه يعني يكترفها أمران. الأمر الأول أن كلها أصل من الدليل الإجمالي، ويكترفها ماذا؟ أن فيها ماذا؟ إحداث وابتداء. ثم ذكر رحمه الله الكلام عن آية ورهبانية ابتدعوها وما اختاره في ذلك، أن هذه الرهبانية التي تلبس بها أهل الكتاب تعد ماذا؟ بدعة إضافية ولا حقيقية عنده؟ إضافية. بالنسبة لهم نعم بدعة إيش؟ بدعة إضافية، وجاء الكلام فيها والرد على هذا من كلام شيخ الإسلام أنها بدعة إيش ماذا؟ حقيقية. بدعة حقيقية كما جاء في الجواب الصحيح. يعني هذا. ثم تحدث رحمه الله عن ما يلحق بالبدع الإضافية من جهة ماذا؟ أن يلتزم مندوبا. يلتزمه يعني يلتزم مندوبا ليس على سبيل النذر لكن يلتزمه، وأن هذا الالتزام يعد ماذا؟ أيضا بدعة إضافية، كون يلتزم أمرا مندوبا فهذا يعني أيضا يعد بدعة إضافية. وقرر أن يعني أن التعبد المخوف هكذا قال الذي يعني المخوف في المآل يعد ماذا؟ بدعة إضافية. ثم بعدها تكلم عن جاءت مسألة إيش الفتية التي أفتى بها رحمه الله ومن تابعه من الأئمة المالكية في أن الدعاء عقب الصلوات ماذا؟ بدعة. وكيف أن جملة من العلم يعني ضجوا ويعني طعنوا في هذه الفتية واتهم المؤلف بأنواع من التهم ذكرها رحمه الله في أول الكتاب كما مر بنا. فالآن الحديث كله إيش؟ هي ردود المؤلف رحمة الله عليه على من قال إيش بمشروعية الدعاء الجماعي عقب الصلوات المفروضة. طيب هنا لما قرأ أخونا الشيخ منصور هذا الفصل قال ثم أتى بمأخذ آخر، يعني قبل أن نستعرض كلام المؤلف رحمه الله تجد أن في في في في نفس كلام المخالف أو الخصم تجد فيه ما ينقض كلامه، فتلاحظ أنه ماذا قال؟ قال وهو أن هذا الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه. أي دعاء؟ الدعاء له إيش؟ الدعاء الجماعي عقب إيش الصلوات المفروضة. لاحظ يقول لم يرد في الشرع نهي عنه. وهنا ملحظ مهم نبه عليه شيخ الإسلام سبقا مر بنا أن هذا الكلام فاسد، لأن بعض المغالطين يجعل يحصر البدع في ماذا؟ يحصرها فيما إيش؟ فيما نص عليه الشارع، فيما نص عليه الشارع أنه بدعة، مثل ما جاء في حديث مثلا في حديث أبي إسرائيل مروا أبا إسرائيل إيش فليتكلم، فيحصرون البدعة بما جاء به النص. وهذا كلام مردود يرد حديث ماذا؟ حديث نبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش كل بدعة إيش ضلالة، أنا قال كل بدعة ضلالة. فلو قيل بهذا القول معناه أن معنى الحديث كل بدعة ضلالة معناها ماذا؟ متى تكون ضلالة؟ إذا نهى عنها الشارع. وهذا تعطيل كما قال شيخ الإسلام، تعطيل لماذا؟ تعطيل إيش للنص وعمومه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول الرد على هذا الكلام، يقول هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث اللي هو كل بدعة ضلالة، وصار وصف البدعة عديم التأثير، وصار كقوله كل عادة ضلالة أي ما إيش ما نهي عنه. ثم قال الشيخ وما نهي عنه بخصوصه فلا جدوى من الحديث. لا جدوى من الحديث لأنه إيش لا لم يقول لك مثلا كل بدعة ضلالة التي نص عليها، النص عليها جاء في إيش في حديث آخر، نعم فصار حديث هذا إيش لا جدوى منه عديم الفائدة. وهذا يعني يؤول إلى أمر مهم ذكر الشيخ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين وأن هناك كتمان، وهذا طعن في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الاقتضاء سبقا مر بنا لكن نذكره بالمناسبة في الجزء الثاني صفحة 86-500. طيب نرجع إلى المأخذ. قال عندك مع وجود الترغيب فيه على الجملة وجود العمل به، فلاحظ أن المخالف يقر بماذا؟ أن الدعاء عقب الصلوات المفروضة أنه ثابت إيش؟ الجملة. إيه نعم، لم يثبت تفصيلا، فهو لا يمكن يقول أنه ثبت إيش بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصده في الجملة مشروعية الدعاء على سبيل إيش الإجمال. ثم يأتي ما ينقض كلامه لما قال فإن صح أن السلف لم يعملوا، هذا حسبك، ما دام السلف ما عملوا به فيكفي أن هذا إيش أن يكون هذا إيش أمرا محدثا. طيب نرجع إلى كلام المؤلف عليه رحمة الله. كلام المؤلف لما نحاول أن نأخذه بشيء من الترتيب، يمكن نقول الوجه الأول لما قال إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يدل عليه منها دليل. فالرد الأول بين واضح أن العبادات مبنية على التوقيف، والآن الذين يقولون بالدعاء عقب الصلوات هذا الأمر وإن جاء مثلا يعني ساغ عارضا لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون راتبا. ولاحظ ماذا قال المؤلف، ماذا قال؟ إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرا للحاضرين في آثار الصلوات، يعني عقب الصلوات دائما على حد ما تقام السنن. ايش يقصد بالسنن هنا؟ الرواتب. فهو يقول هذا الدعاء يعني قد يأتي عارضا، سبق المرة بنا كلام شيخ الإسلام، وأن من أسباب اللبس والاشتباه عدم التفريق بين إيش الاجتماعات الراتب والاجتماعات إيش العارضة أو الطارئة. نعم. وأيضا لا أنسى نستحضر أن المؤلف رحمه الله لما ورد الكلام في سجود الشكر، هو في الموافقات يعني لما يذكر الأعمال الشرعية فقد يكون العمل الشرعي دائما أو كثيرا، وقد يكون ماذا؟ قد يكون قليلا. فهو الآن يقول هذا العمل القليل أو العارض الحاقه بالكثير يكون ماذا؟ يكون بدعة. يعني يكون مثلا هذا الأمر عارض أو نادر أو قليل فيلحقه بالدائم الراتب، هذا عد إيش ابتداعا. والصنف الثالث مدام عندك عمل مشروع جاء كثيرا أو دائما، وعمل جاء به الشرع لكنه على سبيل القلة والنادر، والثالث إيش لم يأتي به الشرع إيش بالكلية. فأنت تستصحب هذا الكلام لما مثلا تجد المؤلف مثلا أو مثل بعض المالكية ومن إمام المذهب مالك لما قال أن السجود الشكر ماذا؟ بدعة. فهما يقول بدعة أنهم أما يقولون ما ثبت، أو يقولون على سبيل إيش الندرة. على سبيل الندرة هكذا. وعلى كل المثال كما سيأتي لا لا لا يعني لا يؤثر على القاعدة، يعني حتى لو قيل سجود الشكر يعني سنة ومشروع، لكن تبقى القاعدة اللي قرره المؤلف يعني صحيح كما سيأتي الكلام عنها بعد قليل. طيب انتهينا من الوجه الأول. الوجه الثاني لما قال وعلى هذا أو وإلى هذا فإن ذلك الكلام يوهم، فهذا الوجه الثاني أنه إذا سوغوا الدعاء عقب الصلوات صار ماذا؟ أن اتباع المتأخرين المقلدين صار خيرا من اتباع إيش السلف الصالحين. ولعل ما كتب هنا الشيخ منشور أنه جعل جملة معترضة، لعل ذلك الأوجه أن تحذف، فنقرأ الكلام هكذا: فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع السلف الصالحين. ثم نواصل من دون الجملة المعترضة: ولو كان في أحد جائزين فكيف إذا كان في أمرين أحدهم متيقن؟ إذا على سبيل الفرق لو قل يعني هو الآن ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام يوهم أن المتأخرين أفضل من المتقدمين لو كان هذا في أمرين جائزين، فكيف في أمر ماذا؟ ما هو جائزين، أحدهم متيقن الصحة والثاني متيقن إيش الفساد والبطلان. ثم قال بعدها: فيتبع المشكوك في صحته. ما المشكوك هنا؟ اللي هو الدعاء عقب الصلوات، ويترك ما لأمريته في صحته ويؤنب من يتبعه. والمؤلف يحكم معاناة في هذا، ليس كذلك؟ أنه تعرض للتأنيب والاتهام كما مر بنا. الوجه الثالث وهو أكد الأوجه لما قال: ثم إطلاقه القول إلى آخره. فهنا لما يقولك إن الآن شبهة المخالف، يقول ما دام أن النص تركه لم يأتي نص بإيش بمنع الدعاء الجماعي التنصيص على أنه ممنوع، ولم يأتي النص بإيش بتنصيص عليه إيش أنه مشروع، فيكون هذا المتروك ماذا؟ يكون جائزا. يقول ما سكت عنه فهو جائز. فجاء هذا التحرير البليغ من المؤلف رحمه الله في تفصيل ما سكت عنه الشارع. وخلاصة قبل ما نبدأ هذا الوجه اللي ذكر المؤلف شيخ الإسلام كما تعرفون مر بنا أنه بيان أن قد يكون أكثر يعني دقة وتفصيلا من كلام الشاطبي عليه رحمة الله في الاقتضاء، وهي تعتبر قاعدة من خلال كلام هذين الإمامين الجليلين أن الترك كون مسمى ترك شيئا مع وجود المقتضي وزوال وانتفاء المانع يكون الترك ماذا؟ يكون الترك سنة، هذه قاعدة، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود القائل أو مع قيام المقتضي كما يقولون وزوال المانع أو انتفاء المانع فيكون ماذا؟ يكون هذا الترك يعني مقصودا ويكون سنة. فلما نقيد بهذين القيدين وبهذين الأمرين أن هذا الترك ما دام المقتضي قائم والمانع منتفي يخرج ماذا؟ فيما لو تركه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لاحظ أن الآن عند قيدين على طريقة المحترزات التعريف، لما نقول شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا؟ وجود المقتضي، عدم المقتضي، عدم المقتضي. فيمثل له مثل بعض الباحثين أو المعاصرين مثل كون مثل قضية قتال مانع زكاة، هذا إيش المقتضي قائم ولا ليس قائما؟ ليس قائم، ما حد يعني امتنع عن الزكاة. الأمر الثاني لو كان المقتضي قائم لكن إيش المانع إيش موجود، مثل إيش مر بنا كثيرا تراويح، أي نعم صلاة التراويح، فالصلاة التراويح كان هناك مانع ألا وهو إيش خشية أن تفرض، وهذا المانع زال بوفاته عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة يعني مهمة، هي خلاصة كلام هذين الإمامين، ولهذا لاحظ ما ذكر لك عندك إيش جعلها على ماذا؟ على ضربين، لما قال عندك هنا أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضي، فهذا الصنف الأول هل يعد بدعة؟ لا، لا يعد بدعة. ومثل له المؤلف كما تلاحظ بمسائل يعني فقهية، وسيأتي الكلام في قضية أن الابتداع كما يقع في العبادات يقع أيضا في ماذا؟ يقع في العادات كما يرى المؤلف، ويأتي له بسط في في في في موطن. فمثل مثل لك مثل بأمثلة مثل قضية تضمين الصناع، يقول لك هذه تضمين الصناع هل وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لم تقع. وهي يعني كما ذكر عندك في الحاشيه المؤلف ذكر عندك قال انظر ما سيأتي عند المصنف في كذا، ومرت بنا في الجزء الاول صفحه 301. على كل المساله تضمين الصناع وهي قضيه ان الصانع مثلا اذا حصل منه تفريط هل يضمن؟ فجاء الكلام فيها قالوا هذه حصلت في عهد الخلفاء الراشدين. وعلى كل هذا المثال الشيخ العلامة عبد الله دراز عليه رحمة الله في الموافقات لما ذكر الشاطبي هذا المثال في الموافقات قال يعني على سبيل الاستنكار ألم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام صناع؟ ثم قال بلى فالتمثيل به غير واضح. فيقول ما هذا يعني يتعدد يعني يمتنع أن يكون في عهد المسلم لم يكن في إيش صناع. على كل هذا تعقيب على المثال. مسألة الحرام بين عندك الشيخ المشهور اللي كان يقصد فساد الحال يعني من الصناع كيف ان اختلف الصناع وامانتهم ايه فلما كثر هذا منهم ضمنوه يعني قصدك ان هذا اللي يقصد ايه ما هو تضمين اصلا ايه والله ما ادري هذا يعني لانه في كلامه في في الجزء الثالث ما في هذا التفصيل اللي ذكرته، هو الكلام في قضية أن الصانع إذا ما الصانع إذا لم يضمن هذه إشكالية، وكونه لا يصنع أيضا إيش يمنع أيضا هذه إشكالية، فجاء التضمين. أما قضية أنه كثر أنا ما أدري والله أنت يعني تتوقع ولا عثرت على شيء في هذا؟ أذكر كلام عجيب. طيب أنت تأكلنا أن دراز نفى ذلك، وهذا تجدونه يمكن تراجعونه في لأن هذا كلام لقضية التفصيل على ضربين هو بالنص في الموافقات الجزء الأول صفحة 308 يعني بالنص كل يعني كل الكلام هذا حتى ما انتهى إليه القارئ كل هذا في الموافقات الطبع القديم الجزء الأول صفحة 308 فيما بعدها. طيب، والجد مع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإخوة هذه مسألة يعني وقع الخلاف فيها بين الصحابة كما ذكر أهل العلم، وبعضهم قال أن الجد يحجب، أليس كذلك؟ وبعضهم قال لا، وبعضهم قال بالمقاسمة. هذه كلها حصلت إيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عول الفرائض، العول هي زيادة إيش؟ ماذا؟ الأنصبة، زيادة الأسهم، زيادة الأسهم إيه؟ ونقص إيش في الأنصبة. جمع المصحف مر بنا الكلام عنها كثيرا، فجمع المصحف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وش المقتضي؟ كيف؟ لا، هذا بعد، لكن لماذا لم يجمع بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو عندنا جواب اللي ذكره الشيخ الإسلام في الاقتضاء. أولا كان المصحف إيش؟ القرآن تنزل آيات، فجمعه قد يعني يحصل في شيء من اللبس، فكانت آيات تنزل فيكون هناك متقدم، هناك متأخر، هناك ناسخ، هناك منسوخ. نعم. ولهذا يقول الشيخ الإسلام والمانع من جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان ينزل فيغير الله ما يشاء، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر تغييره. لكن لما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة صار الجمع جائزا، لا سيما إيش؟ لقيام المقتضي، اللي هو قيام المقتضي ما هو؟ نعم، في عهد الصديق لما كثر القتل في القراء، وفي عهد عثمان لما إيش؟ نعم، لما دخل العجم في الإسلام وخافوا من إيش؟ من الاختلاف. هذا كلام الشيخ في الاقتضاء الجزء الثاني 61 500. وبمعنى لما قال الشاطبي في الموافقات ما أحدثه السلف لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال، فجمع المصحف لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام للاستغناء عنه بالحفظ في الصدور، ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، ولما وقع الاختلاف في القرآن وكثر صار جمعه واجبا. يعني قريب من هذا. المقصود أن جمع المصحف في عهد مسلم ليس القائم إيش؟ ليس المقتضي إيش؟ قائما أو موجودا، كذا قال في الموافقات الجزء الثاني 41 و300. طيب، إلى أن قال فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجراء على أصوله إن كان من العاديات أو من البدع. يعني هذه مسألة سيتحدث عن المؤلف، هل تقع البدع في العاديات في العوائد؟ سيمر بها الحديث في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 403 و412 تفصيل بهذا. طيب، إذا انتهينا أن الوجه الأول ما يدخل في البدع، أليس كذلك؟ الوجه الثاني لما قاله الضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وما بعده موجود ثابت، فهذا الذي قال عنه أنه ماذا؟ أنه بدعة. فكون مثلا أحدث شيء والقائم موجود عليه وسلم والمانع إيش؟ منتفن، فهذا يعد ماذا؟ يعد ابتداء عن أحداثا. مثل ما مثل العلماء قضية مثلا الأذان لصلاة العيدين، فالصلاة العيدين موجودة والمقتضي قائم عليه وسلم والمانع أيضا إيش؟ منتفن، فإذن هذا الأذان يعد ماذا؟ يعد بدعة. والأمر آخر نبه عليه شيخ الإسلام في قضية الأحداث، وهذا ستمر بين عبارة الشاطبي بنفس المعنى، أن الناس أصلا لا يحدثون شيئا إلا من ماذا؟ من أجل إيش؟ مصلحة الله. ما يحدثون يعني شيء إلا يرون أن في ذلك مصلحة، فكون مثلا يعني أحدث شيء فينظر كما قال الشيخ إلى السبب المحوج إلى ذلك، فينظر إليه، فقد يكون السبب المحوج هو بسبب إيش؟ تفريطهم، أليس كذلك؟ فإذا كان السبب المحوج لهذا الإحداث هو التفريط فهذا يعد إيش؟ ابتداعا مذموما. ومن ذلك مثلا إيش؟ لما فعل بعض من أمية مروان لما إيش؟ قدم ماذا؟ الخطبة على الصلاة. أي نعم، قدم الخطبة على الصلاة من أجل ماذا؟ أي نعم، لأنه إذا صلى انصرف الناس. أي نعم، فهذا سبب إيش؟ سببه ماذا؟ تفريط. تفريط، لأن الخطبة التي سيخطبها ستكون ماذا؟ نعم، أي نعم، في مصلحة بني أمية. أي نعم، أو مثلا المكوس، مثلا لما مثلا تفرض المكوس والرسوم على الناس بسبب والله إيش؟ يقول مثلا ضاع بيت المال، فالسبب المحج هنا إيش؟ ليس شرعية، السبب المحج إيش؟ التفريط في بيت المال، إنه ما أخذوا إيش؟ ما يجب أخذه من إيش؟ من الزكاة ونحو ذلك. طيب، هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الاقتضاء الثاني 94-500، وأيضا ذكره في المجموع في 26 صفحة 72-100. طيب، الوجه الثاني قلنا أنه الضرب الثاني تجد أيضا بالنص في الموافقات الجزء الثاني 410. لاحظ العبارة لما قال أن يسكت الشارع حكم الخاص أو يترك أمرا ما وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وما بعده موجود ثابت. طيب، نأخذ هنا موضوع سجود الشكر باعتبار المؤلف رحمه الله يعني يرى أنه ليس مشروعا. قال: وذلك أن مذهبه أي مالك في سجود الشكر الكراهية. بيّن هذا رحمه الله في الموافقات وقال: حيث لم يكن ثم دليل على فعله، والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفات، يعني يجعل هذا كله إيش؟ كلها يعني كلها الباب واحد، فسجود الشكر أو الدعاء الذي هو عندنا بهيئة الاجتماع عقب الصلاة أو التعريف، يسمون التعريف أليس كذلك؟ في يوم عرفة كون مثلا يجتمعون في المسجد يصلون أو الأحرى يدعون، هذا كله إيش؟ كل ذلك من هذه البدع. هكذا في الموافقات الجزء الثاني صفحة 411. طيب، مقالة مالك رحمه الله في العتبية عن سجود الشكر ذكر هنا، ذكر أيضا في الموافقات الإحالة السابقة الجزء الثاني وفي الثالث صفحة 66. طيب، هنا الشاطبي رحمه الله يعني كلامه في الموافقات يوضح كلامه اللي هنا. يقول الشاطبي مثلا: وهذا واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان، ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل إذا عارضها الأمر العام الكثير. فأنت تلاحظ في كلام هنا فيرى أن سجود الشكر يعني أنه ورد على سبيل إيش؟ الندرة. على سبيل الندرة، لأنه هنا قال: وهذا واضح في أن العمل العام هو المعتمد. العمل العام عنده أنه إيش؟ أنه لا يسجد سجود الشكر. قال: ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل إذا عرض الأمر العام الكثير، لأنه يرى كما بنى على قاعدته أن هذا القليل إذا يعني حصل فيه الدوام والاستمرار معناه أنك ألحقت بماذا؟ بالعمل إيش؟ الراتب الكثير. كذا في الموافقات الثالث 67. طيب، بعد الكلام هذا رحمه الله صاغ السؤال المخالف وصاغ الجواب بطريقة أخرى، ونفس السؤال، السؤال لما قال وتقرير السؤال، السؤال خلاصته ماذا؟ أن ما سكت عنه الشارع فهو إيش؟ فهو ماذا؟ لما قال أن فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فإنه ماذا؟ الجاهز. هذا خلاصته. قال: فإن كان له أصل جملي، إيش قصة أصل جملي هنا؟ مثل الدعاء. نعم، مثل الدعاء الجماعي له أصل اللي هو إيش؟ مشروعية إيش؟ مشروعية الدعاء. يقول: فأحرى أن يجوز فعله. هنا يعني في تعقيب للشيخ دراز عليه رحمة الله لما قال عندك هنا، يقول صاحب السؤال والاعتراض: بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه، أنه اللي هو إيش؟ الدعاء الجماعي أو الدعاء عقب الصلوات أمر مسكوت عنه عند الشارع، والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه. العبارة جاءت في الموافقات بهذا اللفظ: ولا يفهم للشارع قصدا معينا دون ضده وخلافه. لما يقول ولا يفهم للشارع قصدا أو لا يعين الشارع، يعني أن الشارع هل قصد الدعاء الجماعي قصده ولا ما قصده؟ نعم، لا نفيا ولا إثباتا، صح ولا لا؟ نعم. هنا دراز بدقته رحمه الله شيخ عبد الله يقول هذه الزيادة لا حاجة إليها هاهنا، لأنه وإن كان المسكوت لا يفهم للشارع قصد معين فيه، المسكوت له ماذا في مسألة هذه الأخيرة أو السجود إيش؟ سجود الشكر، لأنه وإن كان المسكوت لا يفهم للشارع قصد معين فيه، ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في مثل عفوا ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في هذه المسائل مسلم، مسلم أنه يوافق البدعة، لكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في مثل هذه المسائل مسلم أنه يوافق البدعة. قال كشكر النعم، فشكر النعم لا لما تتكلم عنه باعتباره كما قال الأصل الجملي مشروع ليس مشروعا مشروع. قال كشكر النعم المطلوب بوجه عام في موضوع سجود الشكر، وإن المقتضي موجود. وش المقتضي؟ شكر النعمة موجود في إيش؟ في عدم السلم. ومع ذلك إيش؟ على كلام مالك لم يفعله، وإن كان المقتضي موجود ولكنه لم يشرع له الحكم دل على أنه لا زائد عما هو مقرر فيه. كذا في الموافقات الثاني 13 و400. طيب نأتي الجواب المؤلف، قال معنى ما ذكره مالك رحمه الله أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له. نعم إلى آخره. نعم كون مثلا كون الصحابة ما دعوا هذا الدعاء الجماعي أو ما سجدوا سجود الشكر، يعني لو صح المثال الثاني فمعنى أن الترك ماذا مقصود ليس مقصودا، أن الترك مقصود وهو سنة لقيام المقتضي وزوال إيش المانع. يمكن أضاف شيء جانب مهم لما قال إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعل، هذا جانب آخر أؤكد عليه هو جانب السلف، أن السلف ما فعل ذلك، أن السلف إيش ما فعلوا ذلك. وبناء على هذا التأصيل الذي ذكره رحمه الله تجد مثلا العز بن عبد السلام مع أنه يرى التقسيم البدعة إلى 5 أقسام قرر أن صلاة الرغائب أنها إيش أنها بدعة في المناظرة حصلت بينه وبين من ابن الصلاح، قرر أنها بدعة لهذا القيد أن صلاة الرغائب بدعة لأن السلف إيش الصحابة إيش لم يفعلوها. كذا في كتابه الترغيب، الترغيب إيش الترغيب عن صلاة، الترغيب عن صلاة إيش الرغائب. وهذا أيضا معنى الذي ذكره الشاطبي قضية لو كان مشروعا لفعله السلف، أيضا ذكره في الاقتضاء الثاني 98 و700. إضافة إلى هذا لاحظ الآن القسمة التي سبر التقسيم لما قال فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذه الأحداث مصلحة، هذا مر بنا في كلام الشيخ أن الشخص لا يحدث إلا بناء على إيش على مصلحة، والثاني يقول به حد، الثاني إيش أنه يحدث شيء إيش لا مصلحة فيه. طيب هذه المصلحة طريقة سبر التقسيم، إما أن تكون آكد وإما أن تكون تساوي وإما أن تكون إيش أضعف. فقال والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمن التشريع، وهذا هل يمكن يقال هذا؟ قال لا يمكن أن يكون إيش أن تكون المصلحة الحادثة آكد من المصلحة إيش الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال إيش ولأنها زيادة تكليف ونقصه، وضح عندك محمد رشيد رضي رحمه الله قال ونقصه أي نقص أو تخفيف إيش التكليف عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة. أنت الآن لما تثبت مشروعية الدعاء الجماعي معناه زادت إيش زادت التكاليف، والناس في آخر الزمان إيش أقرب إلى إيش الضعف والكسل أليس كذلك؟ هذه كلها إيش تبين فساد هذا القول. قال ولأنه خلاف بن سلم بحنيفية السنة، هذا مر بنا أيضا ورفع الحرج عند الأمة. إذا قلت أن الإحداث يساوي أو أضعف فيقع ماذا؟ معنى أنه عبث أليس كذلك؟ إذا كان هذا الإحداث يساوي ما جاء بالتشريع هذا عبث واستدراك على الشرع المنزل. على كل عندكم هنا بعد لما قال ابن رشد في قضية سجود الشكر أنه لم يثل وسلم ذكر عندك المحقق الحديث الورد أليس كذلك؟ أن الحديث حسنه جمعنا العلم من الشيخ الألباني رحمه الله. عندك الحديث أن مسلم كان إذا جاءه شيء يسره وجاءه سرور خر ساجدا لله. الشاطب يقول تأكيد على أنه يعني يريد الندرة. إن فرضنا ثبوت سجود الشكر لمسلم فإنه لم يداوم عليه مع كثرة البشائر التي توالت عليه، فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك ولا جاء عن عامة الصحابة. طبعا هو الحديث يقول كيش كان أليس كذلك، لكن الشاطبي سبق قال إيش قد تكون في المرة الواحدة. يعني نرجع كلام الشاطبي، قال فلم ينقل عنه مواظب على ذلك ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء إلا في الندرة مثل كعب بن مالك. كعب لما تاب الله عليه، هكذا في الموافقات الثالث 65 الطبعة القديمة. طيب هنا في قضية مثلا فيما سقط السماء والعيون والبعل العشر، يبدو الصواب ما أثبته في النسخ الأخرى لأن نزلنا، لعل الصواب لأننا نزلنا، لأننا نزلنا ترك نغب سلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أنه لا زكاة فيها. أنت تمت الجملة، فكذلك نزل ترك نغب سلم عن مسلم في الشكر كالسنة القائمة في أنه لا سجود فيها. طيب هنا لما قال المقصود المسألة علق دراز رحمه الله شيخ عبد الله وقال مقصود المؤلف أنه تؤخذ منها قاعدة عامة، وهو أن البدعة ما كان المقتضي لها موجودا في زمانه عليه السلام ولم يشرع لها حكما زائدا، فيعلم أن السكوت دليل على ماذا؟ على يعني على أن قصده الوقوف عند هذا الحد، مع أن السكوت أو الترك صار إيش؟ صار يعني مقصودا وليس إيش؟ وليس اتفاقا. كذا في الموافقات الثانية 13 و400. طيب يبقى عندنا نكاح المحلل، عندنا مدى قرأت وصلت أنت ولا بعد قرأناها كذا شيء. أي نعم، نكاح المحلل المحقق الشيخ مشهور يقول إن لما قال وجرى بعضهم يقول إن الذي قرنه بدعة له من شيخ الإسلام بن تيمية، وسبق أن مر بنا أن المؤلف نقل كلام لابن تيمية من كتاب إيش بيان الدليل في إبطال التحليل، وفعلا لما ترجع للكتاب الشيخ الإسلام بين أنه بدعة نكاح التحليل، ونفس الكلام نفس التقرير يعني العلماء يعني في غاية الاتساق والاضطراد. فلما كان بدعة؟ لأن المعنى المقتضي للترخيص الزوجين المعنى موجود في عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم، ومع ذلك إيش هل أذن لامرأة رفاعة أن ترجع؟ قال حتى تذوق عسيرة عزلة، هي بعدما فارقها رفاعة طلاقا بائنا تزوجت كما عندك ذكر الحاشية عبد الرحمن الزوير، ولم يعني يدخل بها، وذكرت ما ذكرت في الحديث عندك. نعم، ويعني فهذا في عهد مسلم وفي عهد خليفتيه. نعم، حتى قال سلم إيش حتى تذوق إيش حتى يذوق عسيلتك وتذوق وسيلتك. هنا يقول الشيخ الإسلام في قضية أنه نكاح المحل موجه كونه بدعة، يقول وبالجملة فالأسباب المحوجة إلى هذه الحيل ومنها نكاح التحليل ما زالت موجودة، فلو كانت مشروعة لنبه الصحابة عليها، فلما لم يصدر منهم إلا الإنكار لجنسها مع وجود الحاجة بزعم أصحابها إليها علم قطعا أنها ليست من الدين. إلى آخر كلام. هذا في بيان الدليل في بطلان تحليل صفحة 36 و100 تحقيق الخليل. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأتي ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه، أما أن الأصل الجواز فيمنع لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة فمستدل على ما قال من الجواز، وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العاديات فمسلم ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات بل من العباديات، ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد إنه مختلف على فمختلف فيه على قولين، هل هو على المنع أم هو على الإباحة؟ بل هو أبدا على المنع، لأن التعبديات إنما وضعها للشارع، فلا يقال في صلاة سادسة مثلا إنها على الإباحة، فالمكلف وضعها على أحد القولين ليتعبد بها لله، لأنه باطل بإطلاق، وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع. ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به أيضا، لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم، وقد قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك، لأن عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك في كلامه. وأيضا فما يعلل به لا يصح التعليل به، وقد أتى الراد بأوجه منه، أحدها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلوات مطلوب، وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد، وليس سنة باتفاق منا ومنه، فانقلب إذن وجه التشريع. وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فكانت تلك الكيفية المتكلمة فيها أولى بالإظهار، ولما لم يفعلوا عليه السلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي، فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك. والثاني أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة، وهذه العلة كانت موجودة في زمانه عليه السلام، لأنه لا يكون أحدا أسرع إجابة لدعائه منه، إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره، وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته، فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم 5 مرات في اليوم والليلة زيادة عن إلى دعائه لأنفسهم. وأيضا إن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانوا بالتنبه لهذه المنقبة أولى. والثالث قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم، بأن لا يدعوا بما لا يجوز عقلا وشرعا، لئلا يدعوا بما لا يجوز عقلا أو شرعا. وهذا التعليل لا ينهض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأول، ومنه تلقينا بعض الأدعية ومعانيها، وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول رب العباد ما لنا وما لك أنزل علينا الغيث لا أبا لك، وقال الآخر لا هم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرك الأمور بعدي، وقال الآخر أبني لبينا لا أحبكم وجد الإله بكم كما أجد، وهي ألفاظ يفتقر أصحابه إلى التعليم، وكانوا قريبي عهد المجاهلية، تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزهه كما يليق بجلاله، فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يغنيهم عن التعليم إذا صلوا معه، بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك، ولم يلتفت ذاك إلى النظر إلى الجماعة وهو كان أولى الخلق بذلك. والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى، وهو مأمور به، وهذا الاحتجاج ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك فعل، ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابق إليه، لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث، فدل على أنه ليس على ذلك الوجه ببر ولا تقوى. والخامس أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي، فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة، وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية، وحكى عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية. وهذا الاحتجاج إلى اللعب أقرب منه إلى الجد، وأقرب ما فيه أن أحدا من العلماء لا يشترط في الدعاء ألا يلحن، كما يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من الشعور. وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء، وإن كان الإمام أعرف به، هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه، فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة واجبة والفقه في الصلاة كذلك، فإن كان تعليم الدعاء إثر الصلاة مطلوبا فتعليم فقه الصلاة آكد، فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلوات، فإن قال بموجبه في الحزب المتعارف فهذه القاعدة تجتث أصله، لأن السلف الصالح كان أحق بالسبق إلى فضله جميع ما ذكر فيه من الفوائد، ولذلك قال مالك بن أنس فيها أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير مما مضى، وهو إشارة للأصل المذكور، وهو أن المعنى المقتضي للإحداث وهو الرغبة في الخير كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلون، فدل على أنه لا يفعل. وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة، ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك. ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك اليوم شيء، وإن حصل فلمن كان قريبا منهم دون مبعد. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية. تقتضي مشروعية ماذا؟ الدعاء عقب الصلوات. وبنى على فرض أنه لم يأتي بما يخالفه، وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه. فالآن المؤلف يرد على هذه الدعوة من خلال أيضا ثلاث أوجه. والآن المخالف يقول الأصل الجواز، فرد عليه بهذا الوجه أن قضية أن الأصل في الأشياء الجواز والإباحة أنها محل إيش؟ محل خلاف، وأن هناك من العلم من يقول العكس، أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الأصل ماذا؟ المنع. طبعا هو أورد هذا الوجه يعني من باب أضعاف القلب، وليس أن هذا هو القول إيش؟ الراجح. وإلا كما ذكر عندك المحقق بعض الحالات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلما نرجع مثلا إلى أحد الحالات اللي في الفتاوى 21-35-100 فما بعدها، فالشيخ أطال في المسألة وبين أن الأصل في جميع الأعيان ماذا؟ الأعيان أن الأصل فيها الحل، والقاعدة اللي قالها العلم أن ما سكت عنه الشارع فهو إيش؟ فهو ماذا؟ فهو عفو. طبعا خلاف التفصيل اللي مر بنا، السكوت إذا كان مع وجود المقتضي وزوال المعنى فيكون السكوت أو الترك ما إيش مقصودا، ويكون الترك سنة. أما القضية أن الأصل في الأشياء المنع، فكما قال شيخ الإسلام هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين، يعني أن الأصل المنع ولا الأصل في الأشياء المنع هذا قول يعني عند بعض المتأخرين. والشيخ ذكر أدلة في هذا، أدلة من القرآن ومن السنة، ومن ذلك مثلا قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. فالأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحديث اللي عند أبي داود: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، جاء هكذا في بعض الألفاظ. كل هذا في الفتاوى 21. طيب، انتهينا من الوجه الأول. الوجه الثاني، لو سلمنا، لو قلنا إيش أن الأصل في الأشياء إيش الجواز، فهذا ليس على الإطلاق وإنما فيه تفصيل. فالعبادات الأصل فيها ماذا؟ أنها مبنية على التوقيف، مبنية على التوقيف بخلاف إيش العوائد. فهذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث، لما قال: ولو سلم أنه من قبيل عاديات. والكلام عن العاديات هل يدخل البدع؟ هذا يأتي في موضعه فيما بعد إن شاء الله. لكن يقرر المؤلف رحمه الله يعني شيء تركه ابن مسلم والصحب الكرام رضي الله عنهم، فهذا الترك مع وجود المقتضي وزوال المعنى هذا يعد إيش سنة. لما قال: وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك. بعدها ذكر عنده هذه الأوجه الخمسة أوجه، نعم، اللي هي هذه التعليلات التي لا تصح. فبدأ بالوجه الأول وتعقب لما قال المخالف أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار الصلاة مطلوب. فجاء الرد، قال: وما قال يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار، يكون سنة بسبب الدوام. فقال هنا بعدها: وليس سنة باتفاق منا ومنه، ليس كذلك. ويعرف المخالف يقرر أنه إيش ما جاء النص عليه إيش بعينه الدعاء الجماعة، يعني فانقلب إذن وجه التشريع، ما صار تشريع، صار هذا إيش، صار ماذا؟ صار ابتداعا وإحداثا. ثم قال: فإن إظهار التشريع كان في زمن سلم أولى، فكان تلك الكيفية المتكلم فيها أولى بالإظهار. أولى بالإظهار في إيش؟ أولى بالإظهار في عهد. يعني لو كانت مثلا هذه الكيفية اللي هي الدعاء عقب الصلوات لو كانت مشروعة لكانت أولى بالإظهار في عهده عليه الصلاة والسلام. فلما لم يفعل سلم دل على إيش؟ على أن الترك هو السنة. العلة الثانية أن الكلام فيها واضح، لما يقول الإمام يجمع يكون اجتماعا أقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومجاب الدعوة للسلم وصاحب الكرام أولى بذلك، ومع ذلك إيش لم يفعلوا. قصد التعليم، وجاء أيضا رد أن العرب الجاهلي كان عندهم أدعية فيها اعتداء، ليس كذلك، فيها سوء أدب، فيها رعونة، وما لم ينقل سلم أنه إيش، أنه دعا دعاء جماعيا من أجل هذا التعليم كما يقولون. قالوا قد كان عرب من يجهل قدر الربوبية فيقول، يقول في هذا في عندما يستسقي في الغيث، نعم رب العباد ما لنا ولك، في شطر محذوف، قد كنت تسقينا فما بدا لك، يعني لاحظ الرعونة. وهذا اللي ذكرها عندك المحقق موجودة في الشفاء للقاضي عياض، ذكرها لما كان يتكلم عن قضية من نطق بالكفر أو نطق بما يؤول الكفر، فأوردها ضمن إيش هذا الباب، أن هذه الأبيات قد يقول الإنسان عن جهل وعن رعونة وسوء أدب، فيحتاج إلى التأديب والزجر والتغليظ. وأيضا ذكرها أيضا الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء لما تكلم عن أداب الدعاء في أول كتاب. نفس البيت الأول، الأبيات كلها فيها يعني إيش قضية سوء الأدب، من جهة إيش أنه يعني مخاطبة الرب سبحانه وتعالى كما يخاطب إيش المخلوق. لا عندك البيت الثالث لما قال إيش أبني، سواء قلنا لأبني لا أحبكم أو ليتني لا أحبكم، وجد الإله، يعني وجد يعني حزن الإله تعالى الله عن ذلك، أو لو قلنا وجد معنى غضب، فكون يجعل غضب الرب كغضب المخلوق هذا من سوء الأدب. يقول الحليمي رحمه الله في المنهاج لما ذكر مثل الأبيات، يقول أن يخاطب الداعي ربه بما لو خاطب به كفأه وقرينه، نعم، فينسبه إلى قلة الحياة وسوء الأدب. نعم، يعني هو تكلم يقول أن يخاطب الداعي ربه بما لو خاطب به كفأه وقرينه، ثم قال يعني عن هذا، قال هذا ينسب إلى قلة الحياة وسوء الأدب أو ركاكة العقل. يعني لو واحد خاطب كفأه بهذا كان إيش قليل أدب، فكيف لو كان إيش في حق الأدب. هكذا في المنهاج الأول 22500. ومن العجب أنك تجد هذا الرعونة وسوء الأدب، وتجد في المقابل العكس، من يعظم الله تعالى كما ذكر الخطابي أن عون بن عبد الله كان يقول ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء. يقول تعظم الله أنك إيش لا تكره تعالى في كل شيء، يعني أن تقول أخذ الله الكلب، قاتل الله الكلب، ونحو ذلك. ثم قال عون وكان بعض من أدركناه من مشايخنا، عفو الله ما أدري من كلام عون أو من كلام الخطابي، وكان بعض من أدركناه من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله عز وجل إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة. يقول حتى لو جاء السائل ما يقول جزاك الله خير، يقول مثل جزيت خيرا، حتى لا يعني إيش لا يبذل اسم الله جل وعز في إيش في مثل هذا الرد. كذا قال رحمه الله. وذكر بعض قالت بعض السلف عن أهل الكلام أن وصف الكلام بأنهم إيش يتمندلون، يتمندلون اسم الله تعالى، يعني نوع من إيش الامتهان والابتذال. طيب الوجه الثاني بين لما قال في الاجتماع الدعاء تعاونا، فجاء رد هذا الاحتجاج أو الاجتماع ضعيف، وكلمة جميلة لما قال فإن المسلم هو الذي أنزل عليه وتعاون على البر والتقوى، ومع ذلك إيش ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. الوجه الخامس فعلا يعني كما قال عندكم ايش، يعني هذا اقرب ايش الى ايش العبث، انه قضيه ايش واحد ايش ما يلحن ايش يعني. وذكر عندك القصه في الحياه في العاش قصه الاصمعي، يعني كل واحد يلحن في الدعاء تقول انه ما يستجاب له كما قال الاصمعي، ليس كذلك. قال وهذا يحتاج الى عبد اقرب منه الى الجد، واقرب ما فيه ان احد من العلماء لا يشترط في الدعاء. فعلا الذي كتب في الدعاء وتكلم عن اداب الدعاء ما ذكر ايش نعم اللحم. قضية اللسان العربي اللي ذكر المؤلف وتعلم اللسان العربي، لا شك أن اللسان العربي كما بين شيخ الإسلام وفصل في الاقتضاء، قال هو شعار الإسلام وأهله، وقال كلمة جميلة مهمة، قال واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية، هذا في الصلاة. هذا في الاقتضاء الأول 63 و 400. الكلام أن أن أن أن أن اللغة أنها من الدين، ولذا مثل بعض الصحابة لما سمع شخص يتكلم بالفارسية ماذا قال؟ قال ما بال المجوسية بعد إيش؟ بعد الحنيفية؟ طيب هذا أمر. الأمر الثاني يعني من باب الفائدة، شيخ الإسلام في الفتاوى ذكر قضية عندك مثلا ترجمة القرآن وقضية الذكر والدعاء، وأن ترجمة القرآن إيش؟ تمنع، لأن النص القرآن مقصود الإعجازية، أليس كذلك؟ وأيضا الذكر الذي مثل الله أكبر مثلا في الصلاة لما تكبر لابد يكون بإيش؟ باللسان العربي. أما الدعاء فيبدو أن المسألة في إيش؟ أوسع. أهل الرأي إيش؟ كما قال الشيخ على العكس، تجدهم يتشددون في الدعاء ويتساهلون في قضية إيش؟ ترجمة إيش؟ القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن منعنا من ترجمة القرآن لأن لفظه مقصود، وكذلك التكبير ونحوه. فأما الدعاء فلم يقت فيه لفظ، لكن كرهه أحمد بغير العربية. فالمراتب ثلاثة: القراءة والذكر والدعاء، والدعاء باللفظ المنصوص يعني اللي جاء به النص، ثم باللفظ العربي في معنى المنصوص، ثم باللفظ الأعجمي. فهذا كرهه أحمد في الصلاة، كرهه أحمد في الصلاة. أما الأحناف فالعكس، يعني تساهل في قضية الترجمة وشدد في إيش؟ في الدعاء. هذا كله في الفتاوى الثانية والعشرين صفحة 77 و400. طيب قال: فصل. ثم استدل المنتصر بالقياس فقال: وإن صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير. ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. وهذا الاستدلال غير جال على الأصول. أما أولا فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية، فذلك من باب فساد الاعتبار. وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعده من طريق صحيح، إذ من الناس من طعن فيه، ومن شرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق مرضي، وهذا ليس كذلك. وأما ثالثا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل الإجماع، وهذا ليس واحدا منهما. وأما رابعا فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي، ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. وقوله إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبله، حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة. وقوله مما هو خير، أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا به خير، وأما فرعه المقيس فكونه خيرا دعوة، لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع. وأما العقل فبمعزل عن ذلك، فليثبت أولا أن الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا. وأما قياسه على قوله تحدث للناس أقضية فمما تقدم، وفيه أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم، كتضمين الصناع واشتراط الخلطة أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعوة. فيقول إن الأولين توجهت عليه بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم. كلنا نقص بعدها. جزاك الله خير. الله الله الله حي على الفلاح، حي بخلاف ما نحن فيه فإنه على ضد من ذلك، فلا ترى أن الناس قد وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل، وهي ما هي في القلة والسهولة، فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحرضون على استعمالها؟ فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول أو إلى ترك الجميع. فإن حدث للعامل بالبدعة هول في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله عما هو أولى. فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح، وكذلك سائر المحدثات، وصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالبطلان بالإبطال أو الإخلال. وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنة فهو تشديد بلا شك، وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنة فهو تشديد بلا شك. وإن سلمنا ما قال فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع، وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يعنيه كائنا ما كان وهو مرضا بعيدا. ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة من أمتي، ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواع من الكلام، وليس محل النزاع بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة. بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة. وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. قال ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات، وأنه لم يكن يخص نفسه بتلك الدعوات، إذ قد جاء من سنته لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانه. فتأمل يعني أنا انتهى كلامه كلام المخالفين. قال فتأملوا يا أولي الألباب، فإن عامة النصوص فيما سمع من أديته لأدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه، وهذا الكلام يقول فيه إنه لم يكن أخص نفسه بالدعاء دون الجماعة، وهذا تناقض والله والله نسأل التوفيق. وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود وغيره لا فيما حمله عليه هذا المتأول، ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند مالك أجاز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين ذكره في النوادر. ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة ووقع له دونها نفس المثبت انك ايش مرتكيه منك المرتكبه الصواب ايش المرتبكه نعم لان يعني السياق يدل على ذلك. طيب قال كلامهم على طريقته المرتبكه ووضع له فيه كلام على غير تامل لا يسلم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح امره، وكذلك في تاويل الاحاديث التي نقلها، لكن تركت من استيفاء الكلام عليها لطوله، وقد ذكرته في غير هذا الموضع والحمد لله على ذلك. طيب قال رحمه الله ثم استدل على كما هو عندك الحاشيه المستنصر بالقياس، ثم استدل المستنصر بالقياس فقال وان صح ان السلف لم يعمل فقد عمل السلف. فاحتج الان المخالف على مشروعيه الدعاء الجماعي باثر ايش باثر عمر العزيز اللي هو ايش تحدث للناس اقضيه بقدر ما احدث الفجور. فقال بعد ايضا فكذلك ايضا تحدث لهم مرغبات من الخير بقدر ما احدثوا من ايش من فتور. هذا الاثر سبق ان مر بنا الكلام عنه بشيء من التفصيل في الجزء الاول صفحه 12 و300، وذكر المحقق الكلام الشنيع الذي وقع فيه ايش ابن حزم في تجاه العباره، وايضا ذكر كلام احمد شاكر عليه رحمه الله، وان احمد شاكر قال لي كلمه جليله من عمر بن العزيز رحمه الله، وأن الناس إذا اخترعوا أنواعا من الإثم استحدث لهم حكام أنواع من إيش من العقوبات. وكلام شيخ الإسلام في عدة مواطن يقرر هذا المعنى. فسبق المر بنا أنه مثلا لما حصل التعجل في الطلاق الثلاث نجد أن عمر ماذا أمضى مثلا قضية مثلا لما كثر شرب الخمر إيش ضاعف العقوبة كذلك. فهذا المعنى تجد يعني مقرر وفي آثار السلف الذين قبل عمر أيضا قرروا هذا المعنى. فعندك مثلا صحابي الجليل بن مسعود يقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم، هذا مر بنا وشيخ الإسلام ذكر في الاستقامة. عندك مثلا القاضي شريح لما قيل له إنك أحدثت في القضاء فقال رحمه الله أحدثوا فأحدثنا هكذا نقل الشيخ وتعلق عليه في بيان الدليل في إبطال التحليل صفحة 307. فهذا الكلام يستصحب في هذا المقام أنه يعني الناس قد يقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي فيشدد عليه بأنواع من إيش من الأحكام والعقوبات. طيب ننظر كلام المؤلف. قال أولا أن هذا قال جاء غير في مقابل في مقابلة النص وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية فذلك من باب فساد الاعتبار. أنه يعني معناه أن هذا القياس يقابل إيش يقابل النص. وش النص عنده هنا إيش لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع وجود المقتضي إيش وزوال إيش المعنى. الثاني قال أنه قياس على النص لم يثبت. جاء الكلام في قضية أن هذا الأثر عن عمر في ثبوته عنه ماذا كلام، هذا ذكر أيضا في الحالة السابقة في الجزء الأول صفحة 212 و300. الجواب الثالث هذا اجتهاد من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هو المجتهد يعني يرد عليه الخطأ والصواب. قال أما رابعا فإنه قياس، فإنه يرجع إلى ماذا قياس الكلام يبدو أن الكلام المستنصر أي نعم فإنه أي كلام مستنصر قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طدي، يعني يقول هذا قياس لكنه ليس قياسا إيش صحيح فليس فيه معنى جامع. ثم هنا قال أو بمعنى جامع طردي. الشيخ رشيد رضا كما عندك الآن قال لعل الأصل غير طردي، وتعقب الشيخ مشهور وقال لا الصواب إيش كما أثبت هو. أنا يبدو والله أعلم، والله أعلم المسألة هي مدارسة، أن كلام محمد رشيد رضا لا لا لا إشكال فيه، وأن المقصود إنه قياس بغير معنى جامع أو لما قال أو بمعنى جامع طردي أو إيش بغير معنى يعني نعم هو معطوف على ذاك يعني ما هو استئناف هذا وارد. الشيخ مشهور قال عندك هنا أن الوصف الطردي إيش من قواعد القياس أليس كذلك. ويبدو أنه كلام الشيخ مشهور يستقيم إذا أريد به الوصف الطردي، لكن معروف أن العلة عند الأصوليين شرطها أن تكون ماذا أن تكون مضطردة. فهو في فرق بين الطرد الذي هو شرط العلة وبين إيش الوصف الطردي الذي إيش لا ليس مؤثر. هذا بعد مراجعة يسيرة كتب أصول الفقه. فمثلا عندك محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة يقول الوصف الطردي أحد الوصف الطردي هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر. يعني الطول والقصر هل مؤثر؟ ليس مؤثر، ليس إيش مؤثر في هذا القياس. لكن لما تأتي مثلا كلام العلماء مثلا في أصول الفقه أو مثلا كلام لما يتكلمون عن القياس والعلة قالوا من شرط العلة ماذا؟ أن تطرد في معلولاته. يعني تطرد الطرد يقابل إيش أنا لا تنتقد، الطرد يقابل العكس أن تطرد في معلولاتها فيوجد الحكم حيث وجد إيش العلة. فيبدو من الكلام إيش يعني الخلاصة في هذا أن كلام المؤلف أو ما أثبت المحقق محمد رشيد الضايش مستقيم ولا إشكال فيه، وأن أراد بالطرد هنا أراد الطرد ولم يرد إيش ولم يرد الوصف الطردي. هكذا يبدو لي والله أعلم. طيب نواصل. واللي عنده فائدة في هذا يخبرنا في هذا، أنا هذا اللي فهمته والله أعلم. قال وقوله مما هو خير، أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا به خير لا شك، وأما فرعه المقيس، فرع المقيس اللي هو فعل إيش؟ الخلف بالدعاء الجماعي، هذا دعوة. قال لأن كون شيء خيرا وشرا لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل في معزل عن ذلك. طيب يقول العقل معزل عن ذلك، كلام الجزئية هذه يستقيم ولا ما يستقيم؟ ومتى يستقيم مثلا كلام الشاطبي؟ يقول الخير والشر لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل في معزل عن ذلك. تكاليف يعني. يمكن نعم نقول يمكن كلام أخونا عبد الله إنه يكون كلام مستقيم إذا أراد بذلك إيش موجب الثواب العقاب، هذا مرد إيش إلى الشرع ما كنا عاد حتى نعذر. لكن قضية أن يعرف ما في هذا العمل من خير من خلال العقل، أن الصدق فيه خير والكذب فيه شر والعفاف فيه خير والفواحش فيها شر، هذا إيش؟ يعرف. هذا يعرف بالعقل. فيعني لا بد من التفصيل، خاصة المؤلف رحمه الله تبارك ربنا يبدو أنه إيش يمكن إيش التحسين والتقبيح إيش يعني بإطلاق التحسين والتقبيح العقلي. طيب أما قياس على قول تعالى الناس أقضية، فمما تقدم ذكر عندك تعليق محمد الرضا بهذا، يعني مما تقدم يحتمل تقدم معي لبطلان. قال وفيه أمر آخر وهو أن التصريح بأن إلى آخره. هنا لما ذكر الأمثلة، الأمثلة هذه مرت بنا، التنظيم الصنع مر بنا، اشتراط الخلطة ما أذكر مر بنا، الظن في توجيه الأيمان هذا نفس الحالة السابقة اللي لو رجعنا إليه في الجزء الأول 12-300، الظن في توجيه الأيمان لما ذكر الإمام مالك في مثال اللي ذكر المؤلف، لما الشخص مثل يكون يعني يتشحط في دمه ويقول إيش دمي عند إيش عند فلان، فالبعض يرى أن هذه إيش تعتبر إيش أن هذه بينة، أن هذه بينة، ولا يمكن للشخص في هذا الحال وفي هذا الوضع إيش أن ماذا أن يكذب، فتعتبر إيش تعتبر إيش تعد إيش بينة، ويعتبر هذا الشخص لما يقول دمي عند مثل زيد فيكون زيد إيش قاتل له، حتى إيش حتى ماذا حتى إيش توجع على الإيمان، فإذا لا عند هذا إيش يسلم من إيش من القصاص. طيب لاحظنا قال فيقول إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة، فلما حث أضدادها كما في إيش في الظن في توجيه الأيمان واختلف المناط. طيب هذه مسألة يعني كأنه الآن يقول إن كلام عمر بن عبد العزيز يتعلق بإيش يتعلق بوقائع وحوادث يعني نوازل تستجد، فلما استجدت هذه النوازل استجد لها ماذا أحكام، ولا يدخل بإيش في موضوع إيش قضية إيش الأحداث العبادات كما ظن المخالف. قال بعد كلام جميل عندك هنا فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على ضد من ذلك، ألا ترى أن الناس قد وقع فيهم الفتور؟ فيقول كالآن الناس الآن عندهم فتور وضعف كما هو مشاهد في حالنا، فكيف إيش إذا ماذا زيد عليهم بإيش بالوظائف، زيد عليهم بإيش بهذه المحدثات. إلى أن قال فنحن نعلم أن ساهرة ليلة النصف شعبان، يبدو كلمة ساهر دي تخلي الواحد يتيقظ، يبدو مثل ما قالوا إيش يقولوا العلماء إيش في الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع إيش المبدل، وشيخ الإسلام يقول في السهر الشرعي، كل إنسان يسهر في طلب العلم ولا في القيام الليل هذا سهر شرعي، في سهر البدعي سهر الصوفية اللي نعم، لكن يبدو السهر هذا لا هو شرعي ولا هو بدعي، ظهرنا من الشرع المبدل عجل الله بزواله. قال فنحن نعلم أن ساهر ليس نصف شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح له نائم، يعني كلام متين، يعني فعلا تجد الذي يقوم مثلا هذه الصلاة اللي هي الصلاة الألفية، الألفية ليش سميت الألفية؟ لأنه يقرأ فيها سورة الله واحد إيش ألف مرة، وكما قال شيخ الإسلام الحديث هذا إيش موضوع اتفاقا كذا في الاقتضاء. فلاحظوا لما يسهر حتما سيكون على ماذا؟ على حساب المشغول، إما يكسل وإما ينام وإما يعني يعتري الفتور والزهد. وشيخ الإسلام له كلمة جميلة يعني قال هذا الإنسان يجده في نفسه، أن الشخص مثلا إذا أكل مثلا وتغدى بنوع من الطعام فلو جئ له بأطيب الأطعمة إيش لم إيش لم يقبلها لأنه انشغل المعدة بالطعام السالف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع. ومن أكثر سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن. ومن أكثر السفر إلى زيارة المشاهد لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. كذا قال رحمة الله عليه في الجزء الأول من الاقتضاء صفحة 83 و400. طيب بعدها لما قال: وكذلك سائر الحدث، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مر في النقل أن بدعة لا تحد. نعم، البدعة اللي هي يعقبها ماذا؟ موت السنة. فالذين تجدهم مثلا يدعون دعاء جماعيا لا يمكن أن نحافظ على أذكار الاستغفار واللهم أنت السلام والأدعية الواردة، وهذا كما قال عندك إيش؟ إلا وميت مستل جماعة خير من أذكرها في أول كتاب مر بنا لما ترجع الجزء الأول صفحة 25 من تحقيق مشهور تجد هذا. وعندك الحديث الذي في المسند الذي ذكر الشيخ الإسلام في الاقتضاء وقال الحافظ ابن حجر من سنده جيد، قال رحمه الله: مبتدع قوم بدعة إلا نزع الله لهم إلا نزع الله عنهم من السنة إيش مثلها. كذا في الاقتضاء أيضا ذكره. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم. لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونجاته. بس وكان يقول إنه شيء إيش ما كان موجود صار له. إنهم يضمنون ما كانوا يضمنون إيه. لما حدث أن التفريط. جميل. لأنه لما قالوا ضمن ما كان.